فرش سورة التوبة ويونس وهود عليهما السلام. وقل عمرة معها سقات الخلافة بن عزير فنو حز وعينا عشر آلا فسكن جميعا وامدود اثنا يضل حب بضم وخف فاسكن مع الفتح مدخلا وكلمة فانصب ثانيا ضم مما يلمز الكل حز والرفع في رحمة فلا وفي المعذر الخف والسوء فافتحا ولنصاري فارفع حز وأسس والولا فسم صيبت لفتح تقطع إذ حما وبالضم فز إلا أن الخف قل إلى يرون خطابا حز وبالغيب فدي يزيغ أنث فشفتح إنه يبدأ انجلا وقل لقضاك الشامح يمكر يد وينشركم ادقط عن اسكن حول الحالة يهد سكون الهاء إذ كسرها حوى وفليفرح خاطر طيلا يجمع طلا إذن أصغر ارفع حقا مع شركاء كأكبر ووصل فاجمع افتح واسألا أسحر أم أخبر حلا وافتح تلفا إني لكم إبدال بادئ حملا حملا حملا عمل غير حبر كالكساء ونون ثمود فدا واترك حما سلم فانقلا سلام ويعقب ارفعا فز ونصب حافظ امرأتك إن كل نتله مثقلا ولما مع الطارق أتى وبيا وزخرف جد وخف الكل فقز لفا ألا بضم وخفف واكسرا بقي جنى وما يعمل خاطب مع النمل حفلا